الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس يا ريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير. الليلة دي في أغلب وأرجح الروايات هي ليلة القدر. العرب زمان كانوا بيحسبوا توقيتات بتاعتهم، ساعات بتاعتهم أنها تبدأ بعد صلاة العشاء، دي الساعة الأولى. لذلك بيقولوا أن ليلة القدر توافق ليلة 27 رمضان، يعني بيحسبوها ابتداء من بعد صلاة العشاء الليلة دي 26 رمضان صلاة العشاء، بعدها تبتدي بعد صلاة العشاء يعني ليلة القدر لغاية فجر بكرة 27 رمضان. وهم اللي قالوا كده، طبعا احنا مش ملزمين بالاخذ بهذا التفسير ان ليلة القدر توافق 27 رمضان. في بعض المهتمين بالاعجاز العددي للقرآن الكريم ومسكوا ليلة القدر فسروها هذا التفسير، اللي هي السورة اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم. المغرمين بالتفسير العددي بقى والإعجاز العددي للقرآن الكريم جابوا بقى سورة القدر ديت وقعدوا عدوا عدد الكلمات اللي فيها، بل عدد الحروف، وقعدوا يثبتوا ان هي بعدد سور القرآن الكريم. كلمة هي بالتحديد، سلام هي حتى مطلع الفجر، تشير الى الرقم 27، وهو اليوم 27 من شهر رمضان الكريم. وقالوا ان دي اشارة خفية من الله عز وجل ان ليلة القدر تقع يوم 27 رمضان. طبعا يعني اختلفت التفسيرات، وناس قالوا هي في العشر الأواخر، وناس قالوا 21، وناس قالوا 23، وناس كتير جدا قالوا 27. كل واحد ياخد التفسير اللي بيرتاح إليه فؤاده. أنا شخصيا أميل إلى الأخذ بأن ليلة القدر هي هذه الليلة المباركة، ليلة 27 اللي هي توافق هذه الليلة إن شاء الله. النهاردة شفت على كتير من مواقع التواصل الاجتماعي دعوات من المصريين بكل فئاتهم وأعمارهم بيدعوا مختلف الأدعية لنفسهم ولولادهم ولعائلاتهم والأحفادهم. أنا بناشد بقى ضمائر كل المصريين أنهم وهم بيدعوا لنفسهم ولولادهم وأحفادهم أنهم لا ينسوا مصر من دعائهم. أستحلفكم بالله وأناشدكم تدعوا الله عز وجل أن ينصر مصر ويعبر بها من هذه الأزمات التي تجتاح العالم كله الآن وليس مصر فقط، وأن ينصر مصر برئاسة رئيسها الرئيس السيسي على كل الظروف وعلى كل من يتربص بمصر ولا يريد لها الخير. إنما كل شعب مصر لأكثر من 110 مليون بيدعو لمصر بالخير والنماء والعطاء والانتصار في معركتها ضد الإرهاب وضد الخونة وضد الأمراض وضد الغلاء وضد كل ما يمكن أن يؤخر المسيرة التي لن تتأخر بإذن الله عز وجل. ده اللي أنا بدعوه وده اللي أنا شفته النهاردة، وأرجو أن أنا أشوف آثاره الطيبة بكرة إن شاء الله. هنشوف إن شاء الله. غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.